ويجب في ثلاثين من البقر سبيع أو تبيعها، وفي أربعين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. فصل. ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة والخلطة تصيع المال منك الواحد. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تثمير النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجد فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبذر قطونا ولو نبت في أرضه. فصل. يجب عشر فيما سقي بلا معونة ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدا طلاق الثمر وجبت الزكاة، ولا يتقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعدي منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقية ففيها عشره. والركاز ما وجد من دفن جاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تثمير النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للشراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بعرس أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى أرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبن. باب زكاة الفطر.